Nou, zo wandelen we weer rustig terug naar de PNR, denk ik. Is het nu gedaan met de actie? Is het, Ja, we lopen een klein rondje hier en dan gaan we weer terug. Ja. Oké. Nou, hartstikke goed. Vond je het een geslaagde actie? Is het goed verlopen? Of wat voor gevoel heb jij hierbij? Nou, we hebben in ieder geval even wat laten zien. En ook bij het bedrijf zal er in ieder geval discussie zijn. Ja. Dus dat is wel heel goed. Dus in die ja, zin... laten we hopen dat in het volgende MT de namen Libië en Tunesië genoemd worden. Ja, zo is dat. Lijkt me goeie. Ja, toch? Ja. Stap voor dat stap. Dat ze vraagt. Ik ga weer even verder. Ja, dankjewel. نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع الليل ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما Ja, hij is al wandelt de demonstratie over dit, ja, wat is het, een soort industrieterreinachtig iets, ik weet het niet. Free, free, Palestine!